ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه محاضرة في بيان بعض أعلام الدعوة السلفية المعاصرة من أئمة القرآن والسنة والعقيدة السلفية والمنهج السلفي، وهي من المحاضرات التي ألقيت، وهذه آخر المحاضرة مع هذه الدورة المباركة. وقد وقع اختيار محاضرتي على أحد أعلام القرآن في هذا العصر، ألا وهو العلامة الشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار الجمكي الشنقيطي. والعلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وكتابه غني عن التعريف، كتابه في التفسير من أفضل كتب التفسير بالرواية والدراية، ومن أفضل كتب التفسير المعاصرة التي تعتني بتفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بالأقوال السلفية المأثورة. وله كتاب آخر اسمه العذب المنير من مجالس الشنقيط في التفسير، وهذا طبع أخيرا. الحاصل أننا سنتكلم في هذه المحاضرة عن هذا العلم السلفي الذي جاور في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاد واستفاد، هاجر من بلاد شنقيط للحج، وقد دوم رحلته إلى بيت الله العتيق، وقد استغرقت 6 أشهر فدوم فيها ما مر عليه من بلدان وأعيان، وما حصل له من أجوبة وأسئلة ودروس ونكات ولطائف إلى غير ذلك. فالشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجمكي الشنقيطي ولد رحمه الله تعالى في تلبة في شنقيط، وهي دولة موريتانيا الإسلامية اليوم. ولد سنة 25 و300 و1000 بعد الهجرة. في هذه البلاد كانت نشأته وشبابه، وتلقى العلم عن شيوخ بلاده. توفي أبوه وقد كان صغيرا، لم يكمل حفظ جزء عنه، وتولى أخواله وأمه العناية به، فعاش يتيما. نشأ في بيت أخواله، وكان بيت أخواله بيت علم وفقه، رجالا ونساء، حفظ القرآن على يد خاله وهو ابن 10 سنين، وتعلم رسم المصحف، وهذه عادة الشناقطة أنهم يحفظون على الألواح، يكتبون القرآن بالرسم العثماني ويحفظونه وينهونه وهكذا، فيحفظونه مع رسمه، فهو تعلم رسم المصحف على يد ابن خاله وقرأ كذلك التجويد، وأخذ الأدب وعلوم اللغة على يد زوجة خاله حتى أنه قرأ عليها الآية الرومية، وهذا يدلك على عناية نساء شنقيط بالعلم، ولا زال أهل شنقيط الشناقطة يحفظون البطون كما يشربون الماء، فيه الذكاء المفرط. فدرس أيضا مختصر خليل على يد الشيخ محمد بن صالح إلى قسم العبادات، ودرس عليه ألفية بن مالك، وأخذ بقية العلوم عن مشايخ متعددين كلهم من قبيلته الجنكيين الذي ينتهي نسبهم إلى قبيلة حجر، وكانت هذه القبيلة معروفة بالعلم، وكانت الطريقة المعهودة في بلاده أن يبدأ الطالب بفن واحد، يعني ما يعدد الفنون لئلا يتشتت ذهنه، وإنما يأخذ فنا فنا وعلما علما، فإذا أتقنه انتقل إلى غيره. وهو رحمه الله قال عن نفسه: كل الآلات والفنون كانت وسيلة عندي إلى القرآن، فكان طلبي له غاية. ولذلك كان رحمه الله كثير التدبر في كتاب الله فتح الله عليه واستفاد من ذلك، والناظر في تفسيره يرى بحرا زاخرا لا ساحل له، فهو إذا تكلم في اللغة والإعراب ظن الظان أنه يعني لا يعرف غيره، وإذا تكلم في الأصول ظن أنه الظان أنه شاطب لزمانه، وإذا تكلم في الفقه ظن من سمعه ورآه أنه لا يجار ولا يبار في الفقه، وهكذا ضرب في كل علم من العلوم بحظ وافر ونصيب وافر منه، ولذلك كان تفسيره مشتملا على علوم كثيرة. لو أن طالب العلم تفرغ للانكباب على تفسيره وفهمه ومعرفته لخرج بعلم زاخر وافر. فالشيخ رحمه الله آتاه الله عز وجل ذكاء مفرطا، وكان يقول الشعر ولكنه كان يكرهه، يعني كان عنده قدرة وله منظومات وأراجيز في الشعر. وسأله تلميذه الشيخ عطية محمد سالم، وهو الذي كل من ترجم له اعتمد على ترجمة محمد عطية سالم الذي أكمل كتاب التفسير، لأنه انتهى يعني وافته المنية عند سورة المجادلة عند قوله تعالى: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فجاء تلميذ عطية محمد سالم وأكمل التفسير، ولكن لا شك ولا ريب أن هناك تفاوت، فكل من نظر في أصل الكتاب يعلم الفرق بين الشيخ والتلميذ. ولا شك ولا ريب أن تلامذته قد انتفعوا منه انتفاعا كبيرا، خصوصا من أكثر من ملازمته، كالشيخ محمد عطية سالم وغيره. فسئل عن سبب تركه للشعر مع قدرته عليه وإجادته فيه، فقال: تذكرت قول الشافعي فيما ينسب إليه: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد. لبيد هو الشاعر العربي المعروف. فحتى أنه يعني لما جاء فسئل عن اسمه أن يعرف باسمه، فعرف بنفسه مرتجلا أبياتا من الشعر دون تحضير مسبق، وهذا يدل على ذكائه وقدرته على يعني قرض الشعر. بدأ بالبديهة والسليقة من غير تكلف، وأعماله وجهوده في نشر العلم قبل أن يقدم إلى بلاد الحرمين. قلنا أنه خرج من بلاد شنقيط إلى بلاد الحرمين للحج، ثم وكان في نيته أن يعود إلى بلاده، أن يحج ثم يعود، ولكن الله عز وجل أراد له شيء آخر، أراد له أن يكون إماما ومعلما ومدرسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد له أن يكون مرجعية علمية وموسوعة قرآنية، أراد الله عز وجل له أن يكون من هيئة كبار العلماء ومن المدرسين ومن المؤسسين للمعاهد والكليات الشرعية، سواء في الرياض أو الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، فهو من أوائل من درس فيها، وكان من أوائل من شارك في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. فكما يقال: أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد، فالله عز وجل يختار دائما لعبده الخير. فكانت أعماله رحمه الله كغيره من العلماء الدرس والفتية، واشتهر بالقضاء وبالفراسة فيها أو الفراسة فيها، حتى أنه كان أحد اثنين ممن يحكمون في الدماء أيام الحاكم الفرنسي، يعني في القصاص. وهذا يدل على أن للعلماء كانت لهم كلمة في ذاك الزمان، وأنهم كانوا يقضون في الدماء، وكان الحاكم الفرنسي ينفذ ذلك. وقد كان الناس يوفدون إليه من أماكن بعيدة، وكان عضوا في لجنة الدماء التي تعرض عليها أحكام القصاص في القتلى، والتي كانت تتكون من عضوين للتصديق على أحكام الحاكم الفرنسي. أما أخلاقه رحمه الله فتذكرك بأخلاق السلف، زهدا تواضعا وأدبا خفض جناح وبعدا عن الدنيا وحطامها وبعدا عن المناصب وعن أهلها، وكذلك تجافيا عن المعاصي، بكاء من خشية الله، تدبرا لآيات الله. فقد كان يمنع أن يذكر أحد بسوء في مجلسه، أن يغتاب أحد، حتى أن أحد الأمراء وقع تكلم في أحد الناس فنهاه وزجره، فقال له: أنا المغتاب، وما عليك أنت؟ فقال: أنا بين جنبتي سورة البقرة، يعني هو كان يفسر سورة البقرة، فإما أن تلتزم بالأدب وإما أن تخرج تقوم عنه. وهذا يدل على برأته وشدته في الحق. وتكلم من ترجم له عن أخلاقه رحمه الله، ومن ذلك ذكروا في زهده، قال: كان رحمه الله يأخذ من راتبه مصروف الشهر ويوزع الباقي. قال ابنه عبد الله: وكنت أتولى التوزيع على ضعاف طلبة العلم والعجائز والأرامل من القريبات، وكان يقول: والله لو عندي قوت يومي ما أخذت راتبا من الجامعة، ولكنني مضطر لا أعرف أشتغل بيدي وأنا شايب ضعيف. قال ابنه عبد الله: كان يحذرني من الدنيا كثيرا ويقول: الكفاف منها يكفي. هكذا العلماء، العلماء الربانيون لا يلهثون خلف الدنيا ولا يتقاتلون عليها ولا تفرقهم. قال: كان يحذرني من الدنيا كثيرا ويقول: الكفاف منها يكفي، وإن الشيطان ربما سول للإنسان جمعها ليتصدق بها وهو تلبيس. قال والكلام لابنه، وكان يقرب الناس، فلما كلمه ابنه عبد الله في ذلك قال: إن كنت محتاجا إلى ما عندي فلا أعطيه، وإن كنت غير محتاج فأعطيه من غير قرض. الصواب كان لا يقرض الناس، لأنه كان يعني العبارة الصحيحة أنه كان لا يقرض الناس، لأنه قال: أنا ما عندي، إذا عندي شيء قليل لي، وإذا عندي شيء كثير أو زائد عن حاجته فأنا أعطيه بلا عوض، يعني ليس قرضا. بل كان بعض الناس يرد إليه يعني ما أعطاهم فلا يقبل. وكان رحمه الله، وقد أهدى له الأمير عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود شقيق الملك عبد العزيز بيتا في الطائف فرده ولم يقبله، فسئل عن ذلك فقال: الذي بناه يحتاجه بنفسه، أما أنا فلم أبنه ولا أحتاجه، وعندي بيت في المدينة يكفيني. ما هو هذا البيت الذي عنده؟ انظروا إلى بيته. قال: وقد رأيت بيته في باب الكومة بالمدينة، وهو بناء شعبي، أي سقفه من خشب لا من حديد، يقع في دورين، في كل دور أربع غرف، وكان الأسفل منها يغص بطلبة العلم من المغتربين وغيرهم لتلقي العلم عنه. أنه كان يعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم في بيته للخواص النجباء من طلبته، كان يأخذهم إلى بيته يعلمهم في بيته. وكان رحمه الله يشرب ماء الزير ولا يشرب من الثلاجة إلا قليلا، ويجلس على الحصير ويأخذ أوراقه من الدهليز ويطالع. وكان الأمير المذكور آنفا قد عمد البنك الأهلي بالمدينة أن إذا طلب الشيخ منهم أي مبلغ يعطونه، قال: فلم يطلب ولم يأخذ شيئا إطلاقا. كل هذا من الزهد، زهد العلماء. وقال الدكتور بكر أبو زيد، وهو من تلامذته، بل هو من أبرز تلاميذه، قال: لم يأخذ علم النسب في جزيرة العرب، لم يؤخذ علم النسب في جزيرة العرب عن سواه، وله أرجوزة أو منظومة في أنساب العرب. قال، يقول الشيخ بكر أبو زيد: كان الشيخ رحمه الله لا يلتفت إلى نفسه في أمور المظهر، حتى إن نعله ربما تكون ذات لونين، أحدهما أحمر والآخر أخضر. بايعها يعني الشيخ. قال الشيخ بكر أبو زيد في كتاب حلية طالب العلم، وهذا كتاب حقيقة ماتع ناشا، نوصي بقراءته طلاب العلم، وهذا شرحه الشيخ ابن العثيمين على جلالة قدر الشيخ ابن العثيمين، شرح حلية طالب العلم، الكتاب نافع، وهو خلاصة كتب كثيرة في الأدب، وقد كان السلف يتعلمون الأدب عاما كاملا قبل الطلب عاما كاملا، دورة عام كامل يتعلم. ولازمنا حقيقة نحن دورة سنتين بكان السلف أو 3 سنوات تعلم أدب الطلب قبل أن نتعلم على الشيوخ وقبل أن نطلب العلم. إما إذا لا يوجد أدب، وإذا طلبنا العلم من غير أدب، لأن كما قيل العلم 3 أشبار: أول شبر من تجاوز أول شبر ابتلي بالكبر، ثاني شبر يتواضع، ثالث شبر يعرف أنه لا يعلم، يزي يعني يحتقر نفسه ويزدرى نفسه. وكلما ازدرى طالب العلم نفسه كلما عرف قدر نفسه وكلما رفعه الله، لأنه سيتواضع، ومن تواضع لله رفعه الله. قال الشيخ بكر أبو زيد في كتاب حلية طالب العلم ما نصه: وكان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، وقد شافاني بقوله، يعني الشيخ الشنقيطي كلم بكر أبو زيد مشافاة، يعني يسمعه من فيه إلى أذنه. قال: جئت من بلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد، وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، فإني لا أوثر الدنيا على الآخرة، ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. فرحمه الله تعالى. ومن ورعه وخشيته أن أحد تلامذته الشيخ أحمد الشنقيطي قال: راجعت الشيخ رحمه الله في ترك الحج في السنة التي توفي فيها، كأنه يعني لاحظ أن شيخه مريض أو تعبان أو يعني لا يحسن به أن يحج نظرا لسوء صحته، فقال: دع عنك المحاولة، سفري إلى لندن للشفاء يعني لطلب العلاج لا بد أن أكفر عنه بحج. يعني اعتبر ذهابه إلى بلاد الكفر يعني معصية لما رأى من منكرات وفواحش يريد أن يكفر عنه بالحج، فإذا لا بد أن يحج. فحج وتوفي بعد حجه، ولذلك دفن في يعني في مقبرة مكة. بكاؤه من خشية الله رحمه الله. أما زهده وقناعته قبل ذلك فكان يعني يذكر بقول الشاعر: الجوع يطرد بالرغيف اليابس، فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. ومن العلماء مثل الشيخ زكريا الأنصاري قالوا: كان عايش على قشر البطيخ، القشر الذي يلقونه يأكلونه يأتي ويقحف هكذا ويأكل، وعاش على ذلك فترة في الطلب. وبعضهم كان الخبز الجاف ينقع بالماء. ولأهل العلم وأئمة الإسلام حكايات في تحملهم شغف العيش والمشقة والمجاهدة والصبر في طلب العلم، فيحسن بنا الوقوف على أحوالهم. أما بكاؤه من خشية الله فكان رحمه الله كثير البكاء من خشية الله. قال أحد تلامذته وهو عبد الرحيم الطحان، ونحن لا نرتضيه، كان للأسف شيخ إمام العقيدة وهو صوفي غارق التصوف ويطعن في أهل التوحيد. وهذا قد يحصل أن واحد يأخذ من شيخ أشياء ولا يأخذ منه، لا يأخذ منه السلف ولا يأخذ منه العقيدة. فكم من تلميذ انحرف عن منهج شيخه، وعندنا نماذج عصرية لا نريد أن نسمي، من صاحب الشيخ ربع قرن وأكثر ثم رأينا منهم العجب العجاب. فيقول في محاضرة له ألقاها بعنوان البكاء من خشية رب الأرض والسماء، قال: أذكر أنني حضرت موعظة للشيخ المبارك محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في المدينة المنورة في رمضان في تفسير قول الرحمن: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال: فما قطع المحاضرة إلا بالبكاء. وكثيرا ما يظهر ذلك في أشرطته وتسجيلاته أنه يعني يغالب نفسه على لإتمام الدرس دفعا للبكاء. وحدثني ابن عبد الله قال: كنت أقرأ عليه القرآن في مكة فإذا هو يبكي، قال: يا ولدي في كتاب الله آية تفرحني كثيرا. فقلت: هل الآية هي سورة الملائكة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية؟ فقال: لا، بل هي قوله تعالى: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قال رحمه الله: ونحن تجنبنا كبائر الإثم وإن شاء الله نترك ما استطعنا من صغارها. ومن أبرز ملامح أنا لا أنا بلبسش أقال حقيقة، بس هذه اندرنش ناس شيء مش راح تكون قاعدة على راسي إنه التكلف. قال: من أبرز ملامح شخصيته رحمه الله ذلك الوقار والتأدة وحسن السمت والاقتصاد في أقواله وأفعاله وتجافيه الشديد عن الوقوع في أعراض الناس وعدم السماح بذلك. اليوم ما شاء الله ما أسهل الوقوع في أعراض الناس بحجة تعال هيا بنا نغتاب في الله، هيا بنا نغتاب في الله. ومن المغتاب؟ ممكن سلفي راسخ في السلفية ومن السابقين، بل بعض هؤلاء صار فيهم مرض ما عندهم حديث لا قرآن ولا ذكر ولا تلاوة ولا تسبيح إلا الغيبة والكلام في الناس حجة إيش؟ خبر الثقة. وما خلي ثقة، حتى أن أحد هؤلاء المبتلين بهذا المرض العضال حطم أكثر من 20 إمام وداعي وشيخ جليل فاضل في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من عام. ويعني حكايات الشيخ رحمه الله كثيرة. قال: إما يؤكد شدة تجافيه وبعده عن الغيبة قوله رحمه الله في شأن الرجل العربي الذي استضافه في قرية آتيه أو آتية: فالتمسنا عربيا نبيت عنده. لم يعرف العرب يعني أهل كرم وأهل يعني قراية وضيافة. قال: فدعانا رجل عربي، والله ما سألت عن اسمي ولا اسم أبي خوفا من الغيبة. الشيخ يقول: قال: فأنزلنا في مكان يأوي منه الكلب وأغلق علينا من الخارج، أغلق الباب عليهم من الخارج، فبتنا ليلة لا أعاد الله علينا مثلها. هذا يعني في الرحلة يتكلم الشيخ عطية. يقول: قال: ولم يكن يغتاب أحدا أو يسمح بغيبة أحد في مجلسه، وكثيرا ما يقول لإخوانه تكايسوا، أي من الكياسة والتحفظ من خطر الغيبة. ويقول: إذا كان الإنسان يعلم أن كل ما يتكلم به يأتي في صحيفته فلا يأتي فيها إلا الشيء الطيب. ومن مكارم أخلاقه رحمه الله أنه كان يراعي مشاعر جلسائه، شعور جلسائه، فهذا فوق حد الاستطاعة. قال فمذ صحبته لم أسمع منه مقالا لأي إنسان ولو مخطئا عليه يكون فيه جرح لشعوره، وما كان يعاتب إنسانا في شيء يمكن تداركه، وكان كثير التغاضي عن كثير من الأمور في حق نفسه. وحينما كنت أسأله في ذلك يقول: ليس الغبي بسيد في قوله، لكن سيد قوله المتغابي. رحمه الله ورحم أئمتنا وعلماءنا. وأيضا هذه يعني الذين صاحبوه وعرفوه ولازموه حكوا عن شيء كثير، لكن في هذه المحاضرة لا أستطيع أن نأتي على كل شيء، فقد ألفت كتب في ترجمته. أما تلاميذه فرحمه الله فكثر، لا يحصيه الكتاب حافظ، ويكفي لنعرف كثرتهم أن نعلم أنه انشغل بالتعليم من عامي 69,300 و70,300 لهجرة في دار العلوم وفي الحرم المدني، ثم انتقل إلى الرياض 71,300، وظل يدرس في المعهد وكليتي الشريعة واللغة والتفسير والأصول من عامي 71,300 إلى 81,300، يعني 10 سنوات. شوف كم فوج خرج. ثم انتقل إلى المدينة حينما افتتحت الجامعة الإسلامية وظل يدرس فيها في الحرم النبوي إلى وفاته رحمه الله، وتوفي عام 93,300 هجرة. قلنا إنه ولد سنة 25,300 هجرة. وحينما كان في الرياض كان يأتي للمدينة في الصيف ويدرس في المسجد الحرم النبوي، درس في الحرم النبوي رحمه الله. فلننظر كم من الخلائق يعني الذين تخرجوا عليه ودرسوا على يديه، وقلنا من أشهرهم يعني عطية سالم وابو بكر زيد وفلان وفلان وكثيرون، والتقى بأعيان وعلماء وأئمة، ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة مفتي المملكة العربية السعودية محمد بن إبراهيم، وشيخنا الشيخ الناصر الدين الألباني التقى معه وعاصره ودرس معه في الجامعة 3 سنوات ويحكي عنه وله شهادة فيه. فالشيخ بن باز رحمه الله أخذ عنه شرح سلم الأخضر في المنطق، شيخ بن باز قرأ على الشنقيط سلم الأخضر في المنطق، ولا أدري هل أحمله أو لا. وهذا كلام مشاهدة الشيخ عطية محمد سالم. قال: وأخبرني الشيخ محمد الحبيب أنه كان يرى الشيخ ابن باز يحضر حلقته في التفسير في الحرم المدني بين عامي 88,300 و93,300، يعني حتى توفي والشيخ ابن باز على جلالة قدره يجلس في درس التفسير عند الشنقيطي. وهذا يدلك على تواضع العلماء والأئمة، ولا يعرف العالم إلا العالم، لهذا العالم لا يستنكف ولا يستكبر أن يجلس إلى من هو دونه وإلى من هو مثله وإلى من هو فوقه، ولن تنال العلم وتتمكن فيه حتى تجلس إلى من هو فوقك وإلى من هو مثلك وإلى من هو دونك. وكيف يعرف الإنسان قدر نفسه إلا إذا استمع إلى من دونه وإلى من فوقه، وخرج الغل والندية من قلبه لأقرانه أن يكون محبا معظما، إن وجد منهم خطأ لا صحه برفق دون تشهير ودون نبز، وإن وجد منهم فائدة استفاد منها وأثنى عليهم فيها وشكر لهم. فابن باز كان إذ ذاك من أكابر العلماء ونائبا لرئيس الجامعة الإسلامية ثم رئيسا لها، وكان يجلس في درس الشيخ الشنقيطي في التفسير. الشيخ حماد الأنصاري التقى به قبل الحج من عام 67 و300 وألف للهجرة، حيث قدم في سنة واحدة، ثم التقى به بعد الحج في المدينة وسأله مسائل في التفسير والمنطق ولازم دروسه. والشيخ حماد الأنصاري يحدث المدينة، بل لو قلت محدث الأرض الحرمين لا أكون حانفا ولا أكون مبالغا، وهو على اطلاع واسع في المخطوطات في الحديث في الرجال. لازم دروسه بالتفسير في الحرم النبوي ودار العلوم، ودوره في الرياض 7 سنوات من عام 74 و300 وألف إلى عام 81 و300 وألف، حيث نقل إلى المدينة وأفاد من مجاورته كثيرا. وكان الشيخ حماد إذ ذاك من كبار العلماء، حيث إن مدة مجاورته له في الرياض كان يدرس معه في الكليات، وكذلك درس معه في الجامعة الإسلامية، ومع ذلك يلازم درسه. والشيخ صالح محمد بن محمد البحيدان اللي هو الآن رئيس القضاء العام، وهو من أوائل تلاميذه، ودراسته على الشيخ كانت في الفصل بكلية الشريعة. الشيخ محمد بن صالح العثيمين يعني أئمة، وتلاميذ الأئمة أئمة، إلا من يعني انحرف أو ضل أو ومغسل ما بدهم يجني، يعني الشيخ بيعلم لكن مين بيطلع عاق بشرط مين بهور، هو يتمنى للجميع العافية ويتمنى لنفسه قبل ذلك. الشيخ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء وفقيه هذا الزمان، أستاذ كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود فرع القصيم، درس عليه في كلية الشريعة في الرياض، هو من أساتذة محمد بن صالح العثيمين. الشيخ عبد الله بن غديان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضوية كبار العلماء أيضا من تلاميذه. قال الشيخ محمد الحبيب إن الشيخ ابن غديان قال له نفعني الله بابن عمك، لأنه الشنقيط ابن عم محمد الحبيب، علما كيف نأخذ العلم وكيف نعطي، علمنا كيف نأخذ العلم وكيف نعطي. الشيخ عبد المحسن العباد أمد الله في عمره ومتع به، وهو من بقية السلف في هذا الزمان، وهو جزا الله خير متصدي للفكر التكفيري ولخوارج هذا العصر بكتاباته النافعة الماتعة، وأطفأ الله به فتنة أهل الغلو، لولا الله ثم العباد تصدى لهم فأخمد أنفاسهم ما لا لا لا لا لا, لا أحرق الأخضر اليابس. وهو رئيس الجامعة الإسلامية السابق من كبار، درس عليه في كلية الشريعة بالرياض أيضا. شيخ عطية محمد سالم، وهو من أكثر من لازم الشيخ في البيت والمدرسة والسفر والإقامة، وأكثر من اهتم بنشر علم الشيخ وطبع محاضراته، وصاحبه في رحلته إلى أفريقيا، أن الجامعة بعثته إلى شنقيط وإلى موريتانيا، هو إلى موريتانيا وخرج من مهاجرا ورجع يعني بالجنسية، ورجع مفدا من الجامعة على رأس وفد الجامعة لي يعني يرشدهم ويدعوهم، لأن الشيخ رحمه الله جاء وفي عنده بعض يعني بعض المذهبيات، لأنه مالك ما عنده إلا المذهب المالكي، لكنه كان يقول للمالكية الذين يتعصبون لمالك يقول أنا مالكي أكثر منكم، لأني أنا آخذ بقول مالك، وهو يعني إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام مالك أثر عنه أنه قال يعني مثل ما قال إخوانه من الأئمة، أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، لا تقلدون ولكن انظروا من أين أخذناه، قال كل رجل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، فكان يقول لهم أنا مالك أكثر منكم لكني أنا صاحب دليل، يعني أنا أعمل بوصية الإمام مالك، يريد أن ينتزعه من التقليد، فكان يسمع ما يقال عما يسمى الوهابية. ما هي يعني وصمة الوهابية لكذبة أطلقها أول من أطلقها أعداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب الصوفية والقدوريون؟ ثم للأسف أن الدوائر الاستعمارية الآن ترددها، لأن الصوفية على مر التاريخ هم أعوان الاستعمار وهم الطابور الخامس الذين يتسللون لوادا ويسلمون أهل السنة. فلهذا نلاحظ أنهم يدلون على قضية الوهابية من زمن بعيد، ولا زالت هذه الدلدلة. ما في شيء اسمه الوهابية، لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عالم وإمام صاحب سنة وصاحب عقيدة، وكان يأخذ بمذهب الإمام أحمد، وكان صاحب دليل. فلأنه اسم محمد بن عبد الوهاب قالوا لكل من يعني أخذ بأقواله أو تبنى التوحيد ودعا التوحيد نقول عنه وهاب، حتى قالوا عن ابن تيمية أنه وهاب. كان ابن تيمية قريب من عبد الوهاب بـ500 سنة. وأخشى أن يقولوا عن عمر وأبي بكر وعثمان وعلي أنهم وهابية، ولولا أنهم يخشون أن يعني يضللوا ويفسقوا لا وصلوا السلف الصالح بهذه الوصمة. الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ومعروف له مصنفات كثيرة، أيضا من تلاميذ الشيخ. الشيخ أحمد بن أحمد الجكني الشنقيطي درس عليه شرح مرات السعود. إذن هؤلاء يعني أشهر تلاميذ الشيخ، أشهر تلاميذ الشيخ. نأتي إخواني إلى خصائص تفسير، أو قبل ذلك أشهر مؤلفات العلامة الشنقيطي رحمه الله. لم يؤلف كثيرا، ولكن ناظر في تفسيره والواقف على تفسيره يعلم أنه بحر وأنه إمام، واشتغاله بالتدريس والفتية والتعليم أشغله عن التأليف. وقد يعني سئل لماذا يعني لا تكثر من التأليف كذا، فقال هؤلاء يعني التلاميذ فئران قمرة، يعني يقول مثل الفئران اللي تظهر على ضوء القمر تلاقيها رايح ورايح. فهؤلاء أنا أدرس في الجامعة الإسلامية وهؤلاء ينتشرون في العالم الإسلامي، وأنا أعطيهم العلم فيرجعون إلى بلادهم دعاة. ولهذا كان هو همه أن يؤلف قلوب، وهمه أن يخرج طلبة، ولهذا طلابه لا يحصون عددا في العالم الإسلامي، وأكثرهم دعاة وعلماء وأئمة، وقد رأينا منهم أئمة نفع الله عز وجل بهم، وهم الذين يعني شاركوا وساهموا مساهمة عظيمة في إن صح التعبير، يعني وإن كنا لا يعني نستصيغ العبارة الصحوة، يعني الصحوة هي عبارة في عليها كلام لكن نقول اليقظة وعودة الناس للدين وحب الناس للعلم. الآن مثلا لو قلنا من الذي أحدث اليقظة العلمية الحديثية في هذا الزمن، لا يستطيع أحد أن يجادل وأن يماري في أن شيخنا الإمام الألباني رحمه الله هو المجدد لعلم الحديث في هذا العصر. لو قلنا يعني في بلاد الحرمين قضية التقليد والمذهبية والحنبلية، لقد كان للشيخ ابن باز رحمه الله وابن العثيمين وأمثالهما والشيخ شنقيطي يعني يد وفضل بعد الله عز وجل في اتجاه الناس للدليل والكتاب والسنة. فإذا هؤلاء الأئمة اللي هم أخذوا وعاصروا الشيخ الشنقيطي رحمه الله يعني أحدثوا يقظة علمية ودينية و يعني جددوا شباب الدعوة السلفية لأنهم ترعرعوا وعاشوا ونهلوا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذته. والحقيقة كل من ينهل من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذته يجد نفسه على الخط ويجد نفسه يهتدى إلى الصراط المستقيم حتى لو كان أعمى البصر. لأن الله عز وجل هدى بهما ونفع بهما ولأنهم جددوا الدعوة الإسلامية الصحيحة ولأنهم أخذوا بيد الأمة إلى المنهج الحق كتاب والسنة. فمن مؤلفات الشيخ منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب وآداب البحث والمناظرة وأيضا آيات يعني الصفات كيف يعني منهج في آيات الأسماء والصفات. وأفضل وأعظم وأجل ما ألف هو هذا التفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وطريقته بينها ومنهجه بينه في مقدمته، يعني كيف أنه يفسر القرآن بالقرآن والقرآن بصحيح السنة والقرآن بأقوال السلف والقرآن أيضا بلغة العرب، لأن أفضل أنواع التفسير هي تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالقرآن والسنة. وهنا هذه مقدمة الناشر، لكن منهج الشيخ في تفسيره، طبعا وصل الشيخ بهذا التفسير كما قلنا عند قوله تعالى: ألا إن حزب الله هم المفلحون، من سورة المجادلة، وجاء عطية محمد سالم تلميذ وأكمل الشروح. ثم أكمل التفسير من بعده تلميذ عطية محمد سالم وصدر التفسير في 10 مجلدات. وتميز هذا التفسير بميزتين، إحداهما تفسير القرآن بالقرآن، وقد التزم ألا يبين القرآن إلا بقراءة 70 أو 20، لأنه هو يقول أن القراءة 20 قراءة متواترة وأنا آخذ بها، لأنه بعض أهل العلم قال أن المتواتر 7، وهذا خطأ، وقد نص على تواتر 10 جمع من العلماء، منهم الإمام النووي والسبكي وابن الصلاح وابن الحاجب شيخ الإسلام ابن تيمية وغير هؤلاء، جمع من الأئمة نصوا على تواتر القراءات 3 التي فوق 7، فالقراءات 10 متواترة، هذا هو الصحيح. فهو يقول إنه كان يعتمد في تفسير القرآن بالقرآن، التزم ألا يبين القرآن إلا بقراءة 70، ولم يعتمد البيان بقراءة الشاذة، لأن القراءة الشاذة لا يحتج بها في اللغة العربية في توجيه القراءة في كذا، لكن لا تقرأ. وابن شنبوذ لما قرأ بالشاذ استتيب وضرب وطرش به وخذ عليه محضر، لأن القراءة الشاذة كالحديث الضعيف، فلا يجوز أن نتعبد الله بها ولا يجوز أن نقرأ بها، لأنها لم تثبت قرآنيتها ولم تتواتر. ثم بيان الأحكام الفقهية ودقة الاستنباط وحسن التفصيل وقوة الاستدلال، كما تضمن هذا التفسير تحقيق بعض المسائل اللغوية وما يحتاج إليه من صرف وإعراب وتحقيق بعض المسائل الأصولية، والكلام على أسانيد الأحاديث وإن كان قليل، يعني يمكن الشيخ لم يتميز بعلم الحديث لكنه أيضا له باع فيه. ويعد هذا التفسير بحق من خير المؤلفات في التفسير قديما وحديثا، ومن أتباعها للسنة وأبعدها عن البدعة، والقارئ فيه يجد رائحة علماء السلف ونقاء سريرتهم وصفاء عقيدتهم ودقة استنباطهم وسعة علمهم رحم الله مؤلفه ورحمة واسعة. وطبعا الذين كتبوا في أصول التفسير وبينوا مناهج المفسرين تكلموا عن منهج الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره، وكان من أوائل أولئك العلامة الذهبي محمد الذهبي صاحب كتاب التفسير والمفسرون، وكل من كتب في أصول التفسير اعتمد على ما كتبه الذهبي رحمه الله الذي كان ضحية الجماعات التكفيرية حيث اغتيل رحمه الله. أمثلة لتفسير لمنهجه رحمه الله في تفسير القرآن بالقرآن. بلى. هذه الخلويات حقيقة يعني ينساها الإنسان فتحرجه، لكن مثلكم يعذر. من أمثلة تفسير القرآن بالقرآن رحمه الله تعالى أنه كان يفسر الآية فإن لم يجد تفسيرها في الموضع من القرآن نفسه نظر في موضع آخر ففسرها في موضع آخر. فمن أمثلة ذلك فهو اعتنى به وأفرده براس قيمة في مقدمة التفسير. فقال رحمه الله: وأعلم وفقني الله وإياكم ما يحب ويرضى أن هذا الكتاب مبارك يعني تفسيره تضم أنواعا كثيرة جدا من بيان القرآن بالقرآن غير ما ذكرنا، تركنا ذكر غير هذا منها خوف إطالة الترجمة. والمقصود بما ذكرنا من الأمثلة مطلق بيان الأنواع التي تضمنها واختلاف جهاتها، وفي البعض تنبيه لطيف على الكل، والغرض أن يكون الناظر في الترجمة على بصيرة مما يتضمنه الكتاب في الجملة قبل الوقوف على جميع ما فيه. فذكر هنا رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، قال: ولكن القرآن دل على ما ذكرنا، وخير ما يفسر به القرآن القرآن، وقد يكون الإجمال بسبب إبهام في اسم جنس جمعا كان أو مفردا أو اسم جمع أو صلة موصول أو معنى حرف، ومثال الإجمال بسبب الإبهام في اسم جنس مجموع قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. قال رحمه الله: في ذلك لم يبين هنا ما هذه الكلمات، ولكنه بينها في سورة الأعراف، فهذا معنى تفسير القرآن بالقرآن. هنا قال: فتلقى آدم من ربه كلمات في البقرة، لكن ما بين هذه الكلمات، أين بينها؟ في سورة الأعراف. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا مثال. أما بالنسبة للسنة ففي قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، قال جماهير من علماء التفسير: المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. وجاء الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. والخلاصة إخواني أن هذا التفسير ينبغي أن يعتنى به، وينبغي أن يقتنى، وينبغي أن يرجع إليه، وينبغي أن يستفاد منه. فمن لم يكن في مكتبته فقد فاته خير كثير. ونسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ العلامة السلفي محمد الأمين المختار الشنقيطي رحمة واسعة، وأن يجمعنا وإياه في الجنة تحت لواء المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه إشارات يراد بها التذكير والعبرة، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم، وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وهذه مسك الختام لهذه الدورة المباركة، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع. وأظن أنه سيكون هناك امتحان وأسئلة، فاستعدوا بارك الله فيكم حتى يعني تفوزوا بإذن الله عز وجل. نقترح تدريسه أول بقى أول تدريسه. نعم نقترح تدريسه. والله أنا ضعيف يا شيخ، أنا ضعيف زي ما يقولوا الباكستانية ميكام زوري. بقول أنت ضعيف في السمية. الله يبارك فيك. لا أنت عارف ضعفي يا شيخ. إن شاء الله يعني لعل يكون في الحسبان. بالنسبة لتمديد الامتحان، هاش إمكانية الله كم فترة الامتحان؟ لا كرأي مثلا انا ان الدروس مفيدها مراجعة بعض الشيء عرفت كيف راح يكون في اسبوع مبلغ قبل فترة كيف راح يكون في حالة كيف راح يكون ما نزل توقيت معين حتى الان يعني في رحلته ايش جرى لهم